السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونلفت النظر إلى أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأننا مأمورون بالصلاة عليه في كتاب الله، إذ قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال هو صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وحد الكثرة 300، فهيا بنا نصلي على نبينا ما يسر الله الليل وغدا بكامله، حتى نصلي عليه العدد المطلوب. أما الذي يذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل دعا عليه بأسوأ دعوة، أذله الله ورغم أنفه في التراب. كان صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس، فإذا به يقطع الخطبة ويقول: آمين آمين آمين. فسئل: لما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت آمين؟ لما أمنت؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. فاحذر عبد الله أن تسمع اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا تقل صلى الله عليه وسلم إلا إذا كنت في المحراب. وها نحن مع الإمام البخاري في باب هجرة الحبشة، باب هجرة الحبشة. أين الحبشة هذه؟ وكيف الهجرة إليها؟ الحبشة جنوب غرب اليمن، بلاد الأحباش السود. وكان لهم ملك يقال له أصحم. وأما كلمة النجاشي فهي تطلق على كل من حكم تلك البلاد، كما يطلق قيصر على الروم ومن ملكهم، كسرى على من الفوارس، ويطلق كذلك فرعون، فرعون قديما يطلق كذلك للمصريين ملك يسمى بهذا الاسم فترة من الزمن. والشاهد عندنا في الأحباش والهجرة إليهم سببها كما علمتم مضايقة المشركين للمؤمنين في مكة ومحاصرتهم وضربهم والتنكيل بهم في مواطن كثيرة، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة لأن بها ملكا صالحا هذا أصحم، وبالفعل آواهم ونصرهم فهاجروا من مكة إلى الحبش هجرة أولى. والثانية لما بلغهم أن الرسول اصطلح مع قومه لقضية السجدة التي سجدها المشركون، جاءوا ظنا منهم أن صلحا قد تم بينهم وبين المشركين، ما إن دخلوا مكة حتى وجدوا وجوها مكفهرة والضرب والظلم، أذن لهم رسول مرة ثانية بالهجرة فكانت هجرة ثانية. فالبخاري ليسجل الأحاديث الواردة في باب الهجرة كتب قال باب هجرة الحبشة، ودرسنا أول حديث منها وهو قوله وقالت عائشة رضي الله عنها، هذه أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم، أي أراني الله دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، وهي المدينة المنورة المدينة النبوية، أريها رسول الله وهو في مكة قبل أن يخطو بباله الهجرة، أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين أي حرتين، فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. إذن فكانت لهم هجرتان، هاجروا إلى الأحباش وإلى المدينة. ثم قال الشيخ في هذا الحديث الطويل، المهم أن يذكر كلمة حبش، قال حدثنا عبد الله بن محمد الحصين حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري حدثنا عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عبيد الله ابن عدي ابن الخيار أخبره بماذا؟ بأن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عروة بن الزبير وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال له مرة ثانية، قال حدثنا عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال له ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد ابن عتبة، هذا في أيام خلافة عثمان رضي الله عنه، هذان الرجلان ضغط على عروة بن الزبير وقال له: ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه في من أمه الوليد بن عتبة بن أبي معيط؟ والوليد كان أميرا على الكوفة، وكان أكثر الناس فيما فعل به يتحدثون في قضية الوليد بن عتبة. قال عبيد الله: فانتصبت لعثمان، أي نصبت نفسي له في الطريق حين خرج إلى الصلاة، فقلت له: إن لي إليك حاجة، إن لي إليك حاجة، وهي نصيحة أنصحها لك. فقال: أي عثمان رضي الله أيها المرء، أعوذ بالله منك. فانصرفت. تعود عثمان من هذا الرجل، لأنه مدفوع من طريق آخرين لأذية عثمان. أعوذ بالله منك. فانصرفت. قال: فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد يغوث اللذين حدثاه وألزماه، فحدثتهما بالذي قلت لعثمان، انتصبت له وقلت إن ليك حاجة وهي نصيحة. وقال لي ما قال: أعوذ بالله منك. فقال: قد قضيت الذي كان عليه، أديت واجبك. فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان رضي الله عنه، بعث له عثمان برجل، فقال لي: قد ابتلاك الله. قال له صاحبه: قد ابتلاك الله. فانطلقت مع رسول الخليفة حتى دخلت عليه في غرفته، فقال: ما نصيحتك التي ذكرت آنفا؟ ما هي هذه النصيحة التي ذكرت آنفا؟ قال: فتشهدت، قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قلت: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله يا عثمان، وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت به، وهاجرت الهجرتين الأوليين، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة، فحق عليك أن تقيم عليه الحد. هذا هو سر القضية. الوليد جاء يصلي بالناس للصبح، فصلى وسلم، ثم قال: أزيدكم ركعتين؟ فاندهش القريبون منه وقالوا: إذن هذا سكران، شرب خمرا، وإلا كيف يقول هذا؟ ورفعت القضية إلى الخليفة، من الكوفة إلى الخليفة إلى المدينة. فعثمان رضي الله عنه ما استعجل، لأن هذا خبر يحتاج إلى يقين، كيف يقيم حدا على مجرد خبر؟ لا بد من يقين. دي هي القضية من أولها إلى آخرها. فهذا الناصح يقول له لعثمان، قال: فتشهدت ثم قلت: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، وكنت أنت يا خليفة رسول الله ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت به، وهاجرت الهجرتين الأوليين، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة،

فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، ثوب من حرير أسود فيه بعض الأعلام، فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام علامات. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سنا سنا، قال الحميدي يعني حسن حسن بلغة الحبشة، سنا سنا بلغة الحبشة بالعربية حسن حسن. والشاهد في ذكر الحبشة هنا مرة ثانية، قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية بنت صغيرة كانت مع أهلها، فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لا أعلام علامات. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سنا سنا، قال الحميدي يعني حسن حسن. وقال الشيخ حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في مكة فيرد علينا السلام، لأن عبد الله بن مسعود هاجر إلى الحبشة أيضا وجاء منها إلى المدينة. يقول كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فريضة أو نافلة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي إلى المدينة سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا، قال إن في الصلاة شغلا، إن للصلاة شغلا يعني تشغلنا عن الرد السلام، ولهذا إذا سلم المؤمن على أخيه لا يرد عليه وإنما يشير بيده أو رأسه، لكن فترة من الزمن كانوا إذا سلموا عليه يسلم يرد عليهم، فلما نسخ ذلك وجاءوا المدينة فسلموا فلم يرد عليهم تعجبوا وسألوه كما سأل، قالوا كنا نسلم عليك فترد علينا، قال إن في الصلاة شغلا. فقلت لإبراهيم كيف تصنع أنت؟ قال أرد في نفسي. كيف أنت ترد السلام؟ قال في نفسي أرده ولو أشار بيده أو برأسه لا بأس. وقال الشيخ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا بريدة بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، بلغنا خروج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فركبنا سفينة فانتقلت سفينتنا فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، الرياح العواصف بدل ما تتجه شمال اتجهت بهم جنوب وصلوا إلى الحبشة. قال فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، والشاهد في ذكر الحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب بها رضي الله عنه فأقمنا معه في الحبش حتى قدمنا من حبشة، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر في السنة في الشهر السنة السادسة من الهجرة، رأسا وجدوا الرسول مع رجاله في خيبر من هناك إلى خيبر، وجدوا قد فتح خيبر فتح الله عليه وأعطاه من الغنائم، حين افتتح خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتين، بشرهم بأن لهم هجرتين الهجرة الأولى والثانية، هجرة إلى الحبشة كتبها الله لهم ما أرادوها، ولكن السفينة والرياح والعواصف ذهبت بهم إلى الحبشة فعدت لهم هجرة. والهجرة الثانية إلى المدينة، كانت لكم يا أهل السفينة هجرتان. معاشر المستمعين، نجيب عن أسئلة المستمعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، يسأل سائل يقول: أين يوجد مكان قبر سيدنا موسى عليه السلام؟ أين يوجد قبر سيدنا موسى عليه السلام؟ السائل الكريم يقول: أين يوجد قبر نبي الله موسى عليه السلام؟ والجواب: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج أنه رآه في صحراء سيناء على رمل كذا، لكن لم يدر أين مكانه ولا عرف أحد. هذا هو العلم بقبر نبي الله موسى. نعم، جزاكم الله خير. أنه لا يوجد على الأرض قبر نبي تحلف بالله إنه لهو إلا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا في فلسطين ولا في الشام ولا في أي مكان، لا يوجد قبر نبي مجزوم به وأنه نبي الله أبدا إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لفساد القلوب وفساد الأديان وهبوط الأمم. لكن لما جاء الإسلام وانتشرت راية لا إله إلا الله في الأرض، المدينة هذه ما فارغت من المؤمنين إلى الآن ولا ساعة، فالقبر مشهود مجزوم به. ماذا تقول أنت؟ جزاكم الله خير. سائل يسأل: لقد ذكرتم بالأمس أن سيدنا يوسف عليه السلام تزوج زليخة امرأة العزيز، هل يوجد دليل على أن هذا على هذا؟ أفتونا مأجورين. يقول السائل: بالأمس ذكرتم أن زليخة امرأة العزيز تزوجها يوسف عليه السلام، يقول: هل لهذا دليل؟ لا نشك في أننا ما ذكرنا هذا إلا بأدلة، هذا الذي عليه سلف الأمة من مفسرين ومحدثين. كيف تزوج لما مات زوجها العزيز وهو يعمل مع الملك ملك مصر فتزوجها؟ أي مانع، أي غراب، أي عجب. وقد صرحت في آخر لحظة وبرأت يوسف تلك البراءة، قالت: الآن حصص الحق. إذن فمن هنا لا عجب أن نقول تزوجها يوسف، متى؟ بعدما مات زوجها، لأن زوجها وزير عند الملك، وزير مالية واقتصاد، وولى لما مات ولى يوسف مكانه فتزوج امرأته. نعم، جزاكم الله خير. سائل يسأل: ما هو الوقت المحدد لأذكار الصباح والمساء؟ السائل الحبيب يقول: ما هو الوقت المحمد المحدد لأذكار الصباح والمساء؟ الصباح يبتدي من طلوع الفجر، ذكر الصباح أوراد الصباح من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس إلى الضحى، هذا وقت أوراد الصباح. أوراد المساء من بعد صلاة العصر إلى نصف الليل أو أذكار المساء. فقط ورد أذكار محددة بالوقت المعين مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات دبر كل صلاة إذا سلم يقولها، مثل التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، أو سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، هذه دبر كل صلاة. فما كان منصوص عليه بالوقت المحدد فهو وقت محدد، وما إذا قال إذا أصبح وأمسى فهو من طلوع الفجر إلى الضحى، ومن بعد العصر إلى صلاة العشاء أو ما بعد ذلك. جزاكم الله خير. سألني أسأل: قل 3 أشخاص دخلوا في الصلاة مع الإمام، في التشهد الأخير، وعندما سلم الإمام قاموا ليتموا صلاتهم، قدموا أحدا منهم ليكون لهم إماما. الصحيح أن المسبوقين إذا سلم إمامهم وسلم إخوانهم يتمون صلاتهم فرادى وهم في حكم الجماعة، لأنهم يؤمم أخ يأمهم، لو كان ما دخلوا في الصلاة نعم يقدمون أحدهم يصلي لهم، أما وقد ارتبط الصلاة بصلاة الإمام ولهم الأجر 25 صلاة لما يفعلون هذا؟ هذا جهل، الجهل بعينه. جزاكم الله خيرا. امرأة تسأل ما حكم في التي ترضع طفلها أكثر من عامين؟ سائلة كريمة تسأل ما حكم المرضع ترضع ولد أكثر من سنتين؟ المعلوم أن الرضاعة مدتها سنتان، أيما رضع بعد السنتين لا يحرم ولا يحلل، عرفنا؟ الرضاع الذي يحرم هو ما كان دون السنتين، ما فوق السنتين لا يؤثر. لو أرضعت ولدا بعدما تجاوز سنتين لا يصبح أمها، لا تصبح أمه ولا هو ولدها. يبقى السؤال، هل يجوز للمرأة أن توضع شأنها إذا طفلها يرغب في الرضاع وهي تحبه وتعطي ثديها؟ من يقول لماذا؟ إلا إذا قال الطبيب يمرض، هذا شيء ثاني، ولا يمرض من الرضاع. جزاكم الله خير. سأل يسأل يقول لقد رزقني الله ببنت وسماها براءة، فما رأيكم بهذا الاسم جزاكم الله خير؟ براءة. السائل يقول لقد رزقت بنتا وسميتها براءة، فما حكم هذه التسمية؟ براءة منين والعياذ بالله؟ من الله ورسوله؟ هذه مصيبة ما فوقها مصيبة. براءة من الشر والأذى والبلاء إن شاء الله. المهم الرسول أمرنا بأن نختار لأبنائنا أحسن الأسماء وأبرك وأطيبها. لما جاءت بنت لوس قال ما اسمك؟ قالت بريرة. قال أنت زينب. عد الأسماء سماها زينب. الشاهد عندنا مأمورون معاشر المؤمنين أن نختار لأبنائنا وبناتنا أفضل الأسماء وأحسنها، فمن وفق لذلك أجره عظيم، ومن لم يوفق لا إثم عليه. جزاكم الله خير. امرأة تقول إني علي صيام 10 أيام وأنا الآن مريضة ولا أستطيع الصدقة، فماذا علي أن أفعل؟ مؤمنة تقول إن علي صيام 10 أيام وأنا مريضة وما عندي مال أتصدق به، ماذا نصنع؟ الجواب اصبري حتى يشفيك الله عز وجل بعد شهر أو شهر أو عام وعامين ثم اقضي. فإن لم تشفي وبقيت مريضة وقال الطبيب ما تشفى، أجرك على الله. إن وجدت صدقة أطعمت على كل يوم مسكين، وإذا ما وجدت لا شيء عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز رفع الأصوات بلا إله إلا الله محمد رسول الله عند رفع الجنازة؟ هذه بدعة شاعت قرونا في بلاد المسلمين، والحمد لله قاومها المصلحون في كل بلاد وانتهت. أيام الصبا كنا نسمع الجنازة على كيلومتر، أصوات متحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل من مع النعش 150، القرية كامل تدوي. هذه بدعة منكرة أحدثوها والرسول ما أمر بها ولا أذن فيها ولا شرعها، من مبتدعات الناس فقط. بل السنة الصمت، يستحب الصمت عند 3 منها: عند الجنازة وعند لقاء العدو، فكيف إذا نرفع أصواتنا بالذكر؟ ومن اللطائف التي تعرض لنا، أيام كنا نمشي مع الجنازة أيام القدرة على المشي، في بعض الغافلين يقول وحدوه، يسأل الناس ما معنى وحدوه، فبينا لهم أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله بصوت واحد. لما جاءت دولة التوحيد ومنعوهم، يريد أحدهم أن يشفي صدره، وحدهم ما يستطيعون، وكان يقول قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله كما كنا أيام البدعة. فهمتم هذه اللطيفة؟ يستحب الصمت عند حمل جنازة، أنت مع الله وذكرك وقلبك مع الله تدعو للميت، لأنك ترفع صوتك بدعاء وبغيره. جزاكم الله خير. سأل يسأل ما حكم من حلف على أن لا يأخذ شيئا وقد حلف عليه آخر بأن يأخذه فأخذه مضطرا؟ اثنان تحالفا، حلف عليه أن يأخذ فحلف أن لا يأخذ، أيهما حنث؟ الذي حنف يكفر، والذي ما حنف لا كفر عليه، أليس كذلك؟ معاشر المؤمنين يا عباد الله وأولياه، جاءتنا طالبات من نساء في المستشفى ومن رجال معنا في الحلقة، ونحن نعاني وفي بيوتنا مرضى وفي مستشفياتنا مرضى. هذه الليلة المباركة أي ندعو الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المؤمنين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ولي المؤمنين يا متولي الصالحين، هذه أكفنا قد رفعناها إليك سائلين ضارعين، فاكشف اللهم ضر هؤلاء المرضى الذين سألونا ندعوك لهم بالشفاء، اللهم اكشف ضرهم واشفهم شفاء عاجلا يا رب العالمين، واشف كل مريض بيننا وفي بيوتنا وفي مشافينا، واشف كل مؤمن ومؤمنة يا الله من أمراض النفوس والقلوب والأبدان على حد سواء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لعبيدك الجزائريين أن تطفئ نار الفتنة التي أحرقتهم وآتت عليهم يا رب العالمين، إنها مكرة أعدائك، إنها مكرة أعدائك يا رب العالمين، فعجل بإطفائها، عجل بإطفاء يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وإنا نسألك لديارنا هذه أن تحفظها وتحفظ إمام المسلمين وإخوانه فيها، وأن تبعد عنا وعنها كل سوء يا رب العالمين، وأن تختم لنا ولكل المؤمنين والمؤمنات بخاتمة السعادة يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد.